بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها ما تركبون

وقالوا أآلهتنا

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا